نعم كيف حالكم؟ الحمد لله بخير الحمد لله. قصدي من الجزائر. نعم لدي سؤال. تفضلي. الشيخ هل يجوز شرعا ان يكون ظهر المسلمه عباره عن صوره او ايه من الكتاب؟ كيف يعني سوره او ايه؟ كيف يعني؟ ايش يعني؟ ماذا تقصدين اريد سورة البقرة؟ شو يعني؟ يعني مخري المخرج مخري يا شيخ مخري لا ما فهمت. شو معنى قولك اريد مهرا سورة البقرة؟ هل سورة البقرة تعطى؟ لا تعطى يا شيخ. اذا اسألك ماذا تريدين بقولك اريد مهرا سورة البقرة؟ بالتحليل تعلم؟ نعم يا شيخ. انت تعلمي سورة البقرة؟ نعم بالتفسير والى غير ذلك. اي يجوز؟ يجوز يجوز يجوز. نعم بارك الله فيكم يا شيخ. وفيك بارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.